الشكر لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي عندما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج من قباء ضحى يقصد المدينة المنورة، وكيف أنه مر على منازل بني سالم بن عز وكانت الشمس قد توقفت في السماء والقبور، وكان يوم جمعة، فأقام الصلاة في بطن الوادي وهو وادي رامي الماء، والمسجد هناك أنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه يسمى مسجد هبيت وهو مسجد بني سالم لأداء صلاة الجمعة، وقلنا إنه يسمى كذلك مسجد الجمعة لأنه أول جمعة أقيمت في هذا المسجد، كما ذكر ذلك الشيخ الزاهدي في كتابه المغانم المضابة في فضائل بعض فضائل المسجد، نتابع إن شاء الله تعالى. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الأذان، نعم رفع الأذان الجمعة، الله أكبر الله أكبر، وأصرف الدنيا بآذانها وقلوبها إلى هذا النداء. الدنيا كلها أصرف لأنها هذا النداء جاء بعده الفتح الرباني، يعني وقال فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصرف الدنيا بآذانها وقلوبها كما قال صادق الرجل عليه رحمة الله في كتابه محمد رسول الله، وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الموجزة وفي هذه الموعظة الكريمة: أحبوا من أحب الله، أحبوا من أحب الله، وأحبوا الله من كل قلوبكم. يقول السهيد على عبارة الأخيرة: أحبوا الله من كل قلوبكم، يعني تعليق السهيد في كتاب الأمور الأنس العبارة الصغيرة. يقول السهيلي: أحب الله من كل قلوبكم، قال يريد أن يستغرق حب الله عز وجل جميع أجزاء العبد، يتخلق حب الله عز وجل كل أجزاء القلب. شو معنى هذا؟ معناه أن يكون ذكرك وعملك خالصا لله تبارك وتعالى، الذكر والعمل. مثل الذكر الله هو يسمع لبر الثانية، أن يكون الذكر والعمل خالصين لله تبارك وتعالى، هذا معنى إيه؟ نعم، هذا معنى حب الله تبارك وتعالى. ومنه سمي إبراهيم خليل لأن حب الله تقبل إيه؟ أجزاء أقل قلة، خليل الله تبارك وتعالى، نعم. فيكون ذكره وعمله خالصين من القلب خالصين لله تبارك وتعالى. ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم المصلي وبعدها ركب الراحلة متوجها إلى المدينة، والمدينة في لهفة انتظاره صلى الله عليه وسلم، فلها خوف المدينة، توجه إلى المدينة وأرخى للناقة زمامها، تركها على حظها لا ولم يحرقها، وكانت الناقة في مسيرها تنظر يمينا وشمالا، لحظة العبارة ماشي معه ناقة يمينا وشمالا، مشى قليلا أتت وفود بني سالم بن عوف في العدد وفي العدد وفي السلاح، وكان في مقدمتهم عتبان أو عتبان، يعني المسلكان الصحيحان، عثمان بن مالك زعماء القوم، وعباس بن عباده بن نضره. يا رسول الله، اقم عندنا في العدد والعده والمنع حمايه كامله، ونحن يا رسول الله أصحاب الحدائق والدرك، يعني بسفينة كثيرة عيش طيبة، والدرك أي تبعي محمد المسؤولية كاملنا، مش نقول كلام، درك أي نتحمل التبع هي والمسؤولية كل شيء. يا رسول الله، كان الرجل من العرب يدخل هذه البحيرة، بحيرة تقصد الوادي الذي في دماء أرض، يعني المكان الذي في دماء، خائفا فيلجأ إلينا فيأمن. يا رسول الله تعالى هكذا خائفا فيلجأ إلينا فيأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أخذوا بزمام ناقته خلوا سبيلها رقوها فإنها مأمورة، يعني مش أنا للسيرها، فإنها مأمورة اتركوها. فسمعوا وأطاعوا وأطلقوا زمام الناقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم ويقول بارك الله عليكم. وتابعت الناقة سيرها حتى إذا دنت من أرض بني بياضة، خرج الناس له صلى الله عليه وسلم وتلقوه بالعدد والعدد والسلاح، مظهر وفاء، يتقدمهم الزعماء زياد بن لبيب وثروة بن عمرو، فأخذوا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزلوه عندهم حتى ينالوا الكرامة، يكرمون فينالوا الكرامة، يعني ينزلوه. وقالوا يا رسول الله ألم إلى العدد والعدد والمنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما قال لمن قبلهم دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. أنا ماشي فرقوها. ثم انطلقت الناقة تلتفت يمينا وشمالا حتى إذا مرت بديار بني ساعدة تلقته أسودهم بالعدد والعدد والسلاح، يتقدمهم الزعماء المنذر بن عمرو سعد بن عبادة، نعم، وأخذوا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا رسول الله ألم إلى العدد والعدد والمنع نحميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت إلى أن أتت إلى دار الحارث بن الخزرج، تلقت الجموع بالعدد والعدد والسلاح، وهكذا مظاهر قوة، وكان على رأسهم سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة وغيرهم، فأخذوا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينزلوه عندهم. يا رسول الله العدد والعدد والمنعة؟ قال خلوا سبيلها أو دعوها فإنها مأمورة. وانطلقت حتى إذا أتت إلى ديار بني عدي بن النجار، أخوال أبي النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أخوال، تلقته بحافلهم في أنثى السلاح، يتقدمهم صليت بن قيس وأبو صليت في رجال من بني النجار، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك، قل أهلك إلى العدد والعدد والمنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها إلى أن وصلت إلى دار مالك ابن النجار. إلى هذا البيت على الخصوص، بركت الناقة هناك، ومكان بروك الناقة هو مكان باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان كان مربد، مربد المربد يعني مكان يجثر فيه التمر والثمار، ساحة يجثر فيه التمر حتى يخزنوه، لا كان مملوكا هذا المكان المربد لغلامين يتيمين من بني النجار من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه سهل واحد اسمه سهيل، وكان يتيمين يشرف عليهما اسعد بن زراره كما في صحيح البخاري رواية أخرى غيره والروايتين صحيحات، فقلت داوت يعني مرة هذا وهذا يصرفان على إيش؟ على اليتيمين. هنا يأتي سؤال، لماذا أحال النبي صلى الله عليه وسلم أمر نزوله إلى إيش؟ إلى الناقة وقال دعوها فإنها مأمورة. هذه مؤجزة، مؤجزة بالغة وحكمة ربانية رائعة. الجواب كما نقله علماؤنا أن بهذا الكلام تقيب نفوس الجميع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عند فلان وترك بني فلان ماذا كان يقول؟ إذن هناك حكمة بالغة حتى تطيب نفوس الجميع، لأن المنزل إنما أراده الله تبارك وتعالى ولا أحد يعترض على الله عز وجل. معجب، وتذهب معها المنافسة، ولا يحك في صدر أحد من أصحاب النبي بأن يقول لماذا نزل عند هؤلاء ولم ينزل عندنا، لأن التخصيص إنما جاء لمن خصه الله تبارك وتعالى بالنزول عنده. ما في كلام. ويذكر السهيلي أن الناقة لما ألقت بجيرانها في ذلك المكان، أناخت في دار بني النجار، قام رجل من بني سلمة اسمه جبار بن صخر، أراد أن يكسب الكرامة فيجعل الناقة بركوين عنده أمام بيته، فأخذ ينخسها بحديدة فلم تقم. الله أبدا مهما نخس ولك أن يضرب بصخر فلم تقع. خرج أهل المدينة لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيه، فامتلأت بهم الطرق وظهروا على سطوح المنازل كل مؤمن إلا نفر يسير، المؤرخون ذكروهم قعدوا في بيوتهم بقوا مشركين. نعم، خرجوا على الأجاجير أي الأسطح رجالا ونساء وأطفالا يقولون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. هذا كان هتافهم كما ذكر البخاري ومسلم من رواية الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقرت الناقة وضربت بجيرانها وفوتت من دون أن تفتح بها، واحد صوت بدون ايش، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وقال رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، وقال هنا ان شاء الله يكون المنزل. عشان صاحب هذا الصوت بدون ايش ان تفتح اشارة الى ان المنزل وين. نعم، لما صوفت ونزل النبي جاءه شيء يشبه الوحي، ثم سري عنه فقال هنا إن شاء الله يكون المنزل. سأل ربي هنا، وهذه هذا الدعاء من القرآن الكريم من سورة المؤمنون. كان بروك الناقة عند دار أبي أيوب الأنصار، ذلك محل مسجده الشريف، وخالت الجوار فتيات صغيرات من أنصار ومن آل النجار من بني النجار بالتفوف، يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. وخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتحببنني؟ قلن نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن قلبي يحبكم. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، وفي البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه النساء والصبيان مقبلين فقام ممتهلا، وقف من الأدب ينتفق أي منتصب، وقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاثا. ويستأذن أبو أيوب الأنصاري من النبي أن يحمل رحلة أمتعته إلى بيته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فحمل أمتعة النبي ورحله ووضعه في بيته، وحاول الأنصار أن يأخذوا بالنبي كل واحد إلى بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. هذا المقام في بيت أبي أيوب، هكذا كما روى الطبراني في الأوثر. وجاء أسعد بن زرارة قال: إذا فاتنا ضيافة النبي فنضيف الناقة. فأخذ أسعد بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده كل المدين، هو يقوم على خدمتها. وكان نزوله عند أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد من توفيق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نزوله عند أخواله ليكرمهم، وأبو أيوب الأنصاري من أخوال أبيه. فجاء الوحي والإعلام الرب وفق إيش؟ وفق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من توفيق الله عز وجل. بيت أبي أيوب كان من طابقين علم وسفر. فنزل رسول الله في السحر في الأسفل أو في السفر في الضم، قال أبو أيوب: يا رسول الله، أنا وأم أيوب في العلم وأنت لا، والله هذا ما يكون، بأبي أنت وأم، إني لأكره ذلك وأعظمه، شغل كبير أن أكون أنا فوقك حتى في السكن. ولذلك كان أبو أيوب إذا مشى مع زوجه مشيا على رؤوس أصابعهما حتى في بيت أمك، في الجيران الآن يطالع روعة الدأب والغناء على رؤوس الأصابع يمشون، وهذا أدب يعني مع رسوله ومع غيره المسلم، هكذا يتأدب. إني لأكره وأعظم ذلك يا رسول الله فوق، وتكون فأظهر أنت فكن في علوي وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إنه أي إن أنا أو أرفق بنا أسفل، لأنه يغشانا الناس، يعني يأتي الذنوب ما نكلفهم يعني يصعدوا إلى أخر. فطابت نفس أبي أيوب، لكن يوم من الأيام اتفق أن انكسر حب جرت به، كسرتها الزوج أم أيوب. نعم، عندهم قطيفة الحافظ قطيفة ما تغيرون، فمن خوفهم أن ينزل شيء من الماء على رسول الله أخذوا القطيفة لتغطوا فيها وإيش، وبدأ بمسح الماء تنشيفه. ويروي صاحب نور اليقين أن أبا أيوب بعدها لم يزل يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في العلو حتى رضي أن يسكن، يستعطف يا رب ما يريد. كانت الجفان تأتي إلى دار أبي أيوب، جفان الطعام من سغاة الأنصار، من أغنياء الأنصار، سعد بن عبادة، أسعد بن زرارة، أم نزيد بن ثابت تبعث كل يوم قطع. فما من ليلة إلا على باب أيوب الثلاث أو الأربع من جفان الثريد، فيأكل كل السغاة منها. يقول أبو أيوب: وكنا نصنع له طعام العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله، لما ترجع الطعام بشيء من طعام النبي، تيممت أنا وأم أيوب مكان يده صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه نبتغي البركة. من أي جنب أكل من الإناء؟ نضعه حتى إيش؟ فنغم البركة. حتى بعثنا إليه يوما بعشائه وقد جعلنا فيه بصلا أو ثوما، الراوي شك البصل ولا ثوم، فرده صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا، الطعام بحال لم يأكل منه. يقول أبو أيوب: فجئته فزعا خيفا، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك فنتبرك به ونأكل منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة ثوم أو البقرة، وأنا رجلا أناجي أن يكلمني الوحي، فأما أنتم فكلوا. قال: فأكلناه ولم نصنع له طعاما فيه تلك الشجرة بعد ذلك. يقول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب في هذا النص دلالة، نعم، تتبع آثار أصابع النبي من قبل أبو أيوب أم أيوب دليل على مشروعية التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك في هذا، مش بس هذه الرواية من الرسول، لأنه قال يا رسول الله حين تتبع آثارك اسمع لو كان، قال لا، أم سليم كان يأتي فينام عندها ويلعرق، فتجمع العرق في إيش؟ في إناء صغير وتضعه في صندوق لها. نعم، فقال: ماذا فعلت؟ قالت: كذا أطيب بي. قال: أصبت. أصبت. نعم. وأم سلمة كانت تأخذ الشعرات وتضعها في كذلك محل، فإذا مرض أحد جاءت فأدخلت الماء وأشربته فيشفى. لكن ما موقفنا من هذا؟ نحن سنذكر الموقف. نعم. إذا دليل مشروعية التماس البركة بآثار النبي كسؤره وشعره وثيابه، لكن ما هي نظرتنا إلى هذه الآثار؟ نعم، تبوى. الجواب أننا عندما نرى شيئا من آثار النبي إن وجدت وصحت فإن هذه الرؤية تثير في أنفسنا لونا من الإشراق الروحي والسكينة النفسية، فنتذكر ذلك الحال. أنت عندما ترى مصحف عثمان مصحف عثمان، لكن ألا يثير في نفسك كم بذل أصحاب النبي من العذاب والتعب كتبوه في الصحب والادخار والجنود ثم نقلوه إلينا كاملا وحفظوه؟ ألا يثير ذلك إعجابا؟ عندما ترى سيف علي ثقيل الذي يحتاج كذا إلى حمل، ألا تشعر بعظمة يعني ذلك الرجل الذي؟ إذن هذه الرؤية تثير في أنفسنا لونا من الإشراق الروحي والسكينة. نعم، مصحف عثمان بذل جهد كبير، هذا يدفعنا إلى أن نبذل جهدا في الحفاظ عليه وعلى تعاليمه وعلى كما فعل، يدفعنا إلى الجهاد والسيف على كذا وكذا، وقف على ذلك. نعم، وحرص المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن لا بد أن تكون نظرتنا إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الوثنيات، فهذه الآثار لا تشفع لنا ولا تنقذنا، وإنما تذكرنا بالصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاحذر أن تكون الصلة إيش؟ وثنية، لا، صلة تذكير. والشيء الذي يذكرك بالحبيب محبوب ولا لا؟ محبوب، يدفعك إلى العمل. كيف كان فرح أهل المدينة؟ يقول المؤرخون: لم تعرف المدينة في تاريخها فرحا كفرحها بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. وفي حديث آخر: لما مات النبي فيها أظلم فيها كل شيء. وأخذ الدارمي وابن خيثمة من حديث أنس يقول: شهدت دخول النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت يوم دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فلم أر يوما أحسن ولا أضرأ من يوم دخوله. وعند أبي داود من حديث أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بالحراء فرحا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول القفلاني: وصعدت ذواتي الخدور، أي النساء يعني العواق، إلى الأسطح الأجاجية من فوق، ينظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دع. فنقف عند هذا الإيش النشيد، وعلى مدى صحته، أنه في كلام كثير في السيرة، وبعضهم قال يعني ما أنكره، لكن قال ما في داعي لأن نقوله الآن، أرى لا حرج في هذا. روى البيهقي من حديث ابن عائشة، مش عائشة بن مبنى غير، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الصبيان والنساء يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخره. وهذا الشعر كما قال المحققون لن ينسى لقائه ولا لشاعر، لكن هذا النشيد كان مشهورا على الألسنة. نعم. وقد قال ابن القيم: هذا الشعر أنشده المسلمون عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولم ينشدوه عند إيش؟ عند مجيئه من الهجرة. وقال: إن من ظن أنهم أنشدوه عند هجرة النبي فهو واهم. لكن العلامة المنصور فوري عليه رحمة الله في كتابه رحمة للعالمين الجزء الأول صفحة 160 يقول: ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن هذا النشيد قيل كذلك عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العلامة ابن القيم لم يأتي بدليل واحد على أن هذا كان في إيش؟ في تبوك وحدها. والتحقيق الذي تستريح من المحققون قالوا: إن هذا النشيد قيل مرتين، مرة حين عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، والمرة الأولى كذلك عند إيش؟ عند هجرته، لأنه كان نشيدا مشهورا عند أهل المدينة، يعني لما يأتيه الإنسان له مكان طلع، كان نشيد معروف، فلا حرج أن نقول إنه قيل في الهجرة وقيل في إيش؟ في تبوك. بهذا القول الذي فيه تحقيق تجتمع النصوص كلها، والكلام ابن القيم صحيح، والكلام الذين قال صحيح، لأنه قيل هنا وقيل إيش؟ وقيل هنا. نعم. ولذلك تعدد وقوع هذا الشيء، ومر عندكم نعم، وهذا لا يخالف ما في البخاري، ولا يخالف ما قاله ابن القيم، لأن البخاري يقول كذلك أنه كان عند تبوك. وبذلك تجتمع الأدلة كلها، ويدفع التقادم بين النصوص، ويؤيد ذلك أن المشهور من الأخبار أنه كان في إيش؟ لا أن مشهور وأنه قيل كذلك. يقول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب: إنه ما إن بركت الناقة أمام محلة بني النجار حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأرض؟ قالوا ليتيمين، ذكرنا ذلك. فقال: يا معشر الأنصار، ثامنوني بحائطكم، الأرض هذه ماذا تريدون ثمنها؟ لأتخذه مسجدا. هذا المربد مكان التمر لليتيمين سهل وسهيل. ماذا تريدون؟ كم تريدون؟ ندفع لكم حتى ايش؟ نبنيه مسجدا. وجيء بالغلامين فقال: يا رسول الله نهبه لك ولا نريد ثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقبله هبة. وابتاعه منهما بعشرة دنانير ذهب، رواية اخرى كما جاء في بعض الروايات. المربد كان فيه قبور مشركين قديمة، وفيه حفر وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فينفش، وأمر بالحفر فسوي، وأمر بالنخل فقطع. نعم. وشرعوا في البناء، وأمرهم باتخاذ اللبن، وشرعوا بسرعة اتخاذ اللبن. جعلوا عضادتي الباب من الحجارة، وسقفوه بالجريد، والعمر التي تحمل الجريد من جذوع النخل، ولا يزيد ارتفاع الجدار عن القامة إلا قليلا. يعني لو الإنسان مد يديه هكذا إيش يمد السقف. وقد عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يد هكذا، وصاروا يرتجزون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار وارحم الأنصار والمهاجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الحجارة ويقول لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرين، حتى ما يكون البيت موزون. إيش؟ وما علمناه الشعراء حتى ما يكون موزون، مهاجرين أنصار والمهاجرين. جعل قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، ثم أمر النبي بأرضه فتحصر، مثل الحق الطبيعي تحصر، ولم يزين المسجد بفرش ولا بأصر على الحق. شوف مساجدنا نحن ذا، وما أقل إيش ما أقل الصالحين حتى بالمساجد، نسأل الله السلامة. نعم. وبني بجانبه حجرتان، يعني بالمسجد على هيئة المسجد جنبه تماما. نعم. حجرتان، إحداهما لسودة بنت زمعة، والأخرى لعائشة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في حين إلا إيش؟ إلا أثنى. فصار كلما تزوج واحدة أضيف لها إيش؟ غرفة. بالجريد والكلام. نعم، كما ذكر صاحب نور اليقين عليه رحمة الله الخضري. نعم، الروايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الروايات تفيد أن النبي اتخذ بيت أبي أيوب مستقرا له في الليل قبل ما ينتهي المسجد، والمساكن المحيطة به قبل بناء المسجد، المساكن كان يستقر في بيت أبي أيوب بالليل يأوي له للطعام والمنام، وما يتطلب الاستقرار الشخصي من قضاء حاجة أو إلى آخره. أما في النهار فأين كان النبي؟ كان إلى جانب بيت أبي أيوب عند المسجد اللي بدهم يبنوه، الذين أرادوا بناءه، هناك في عريش منصوب يجلس به الناس من إيش في النهار من الحر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا له في النهار لمقابلة أصحابه وللإشراف على بناء المسجد، يلقى فيه أصحابه يتساعدون على بناء المسجد، يتبرر، يلقي فيهم المواعظ، يعلمهم الفقه، يدرسون معالم الإيمان في هذه العرش أو في هذا العرش. ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار منقبة عظيمة لهم جميعا، حيث أكرم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام. يقول زيد بن ثابت إن أول هدية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار أبي أيوب أنا الذي حملتها. إيش هي؟ قال كان قطعة من ثريد فيها خبز ولبن وسمن، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرسلت بهذه القطعة أمي، يريد أن يدعو منه، فقال بارك الله فيك. البيت ما شاء الله بركة ولا مو بركة؟ بركة كبيرة. ودعا أصحابه فأخذ، ثم جاءت قطعة سعد بن عبادة، شوفها، قال ثريد وعراق لحم، وفي لحم شوية. نعم. وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الرجال يحملون الطعام يتناوبون. وثبت صلى الله عليه وسلم في العريش 12 ليلة حتى بنى مسجده، يشهد مع أصحابه العمل، يراهم ويرونه ويشهد عملهم، ويشاركهم الصغار والكبار، وكان علي يعمل بجد ويرتجل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. هذا إرجوزة سمعها عمار بن ياسر فكررها، وإذا أحد من أصحاب النبي سمع الأرجوزة فظن أن هذا الرجل من عمار تعريض به، يعني كأنه كان متكاسل شوي أو كذا، فقال يا ابن سمية لعمار والله لأراني سأعرض أنفك على هذه الحظة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار. وإلى الدرس الآتي هو درس ختام السيرة إن شاء الله تعالى، الدرس الآتي نختم إن شاء الله الدرس السيرة. أقول قبل هذا وأستغفر.